فصل في النشوز. نشوزها عصيانها إياه فيما عليها افترض الإله، وليعظ الزوجة إن منها يصب أمارة له كإن لم تستجب أو تستجب له مع تبرم، مخوفا لها من المآثم، وليهجرن ما يشاء المضجعا إذا أصرت على أن ترتدعا، وليهجرن ثلاثا الكلاما، فالضرب للمبرح اختتاما.